نعم. لحظة وش سؤالك بسرعة؟ وقت الأذان يقول لو الإنسان في المسجد يقول حي على الصلاة ما يقول حي على الفلاح، صح الكلام؟ كيف يقول حي على الصلاة؟ وقت المؤذن ما يقول حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حتى داخل المسجد. نعم حتى داخل المسجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب أي الجمال أفضل. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حال وحدثني علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أن قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أولي؟ قال إلى أقربهما من كتابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أي الجوار أقرب. باب أي الجوار أقرب. عقد المصنف هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان أي الجيران أقرب، أي الجيران أقرب. وهذا الباب ذكره في كتاب الشفعة، ذكره في كتاب الشفعة. فما علاقة هذا الباب بكتاب الشفعة؟ ما علاقة أي الجيران أقرب أو أي الجوار أقرب في باب الشفعة؟ انتبهوا لهذا. البخاري رحمه الله تعالى دقيق، البخاري دقيق وفقيه في استنباطاته. فلما ذكر الشفعة وهل الجار له الشفعة أو ليس له الشفعة، فإذا كان الجار تثبت له الشفعة فمن أولى الجيران بالشفعة؟ لو كان الجيران أكثر من واحد، لو كانوا شركاء أكثر من واحد، يعني مثلا طريق لخمسة جيران، طريق لخمسة جيران مشترك بين الجيران الخمسة، واضح لا؟ فباع واحد من الجيران بيته، باع بيته أو باع الأرض نصيبه، فكل الجيران لهم الشفعة، لكن من نقدم؟ من له الشفعة؟ لأنه مر معنا أن الصحيح أن الجار له الشفعة إذا كان بينهما حق مشترك، الجار له الشفعة إذا كان بينهما حق مشترك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هو الصحيح. فما هو الحق المشترك؟ ها، أن يكون لهم طريق مشترك، أن يكون لهم يعني منفعة مشتركة. يعني مثلا مثلنا أمس بأي شيء؟ بالطريق المسدود، هذا مشترك، هذا ملك الجيران، لو باع أحدهما نصيبه فلجاره أن يشفع. ماء مشترك، كيف ماء مشترك؟ يعني مشروع مثلا ماء للجيران فقط لا يتعدى لغيرهم، لهم هم، فكون يأتي شريك آخر يزاحمهم هذا ضرر، فللجار الشفعة، الجار الشفعة. أو قل مثلا كهرب، يعني مثل أناس عندهم مكينة كهرب، هالمكينة هذه للجيران الخمسة فقط، فأراد أحدهما أن يبيع نصيبه، هل يأتي شخص من برا ويشتري أو للجار الشفعة؟ للجار الشفعة، يعني يقول لا أنا أشتري. لماذا؟ لأن بينهم حق مشترك. طيب، باع أحدهم نصيبه، باع أحدهم نصيبه، الجيران الآن كل منهم يريد الشفعة، كل منهم يريد الشفعة، من يقدم؟ الأقرب. فالبخاري رحمه الله تعالى استنبط قرب الجار من جهة الهدية بقربه من جهة الشفعة. فكما أنه يهدى للجار الأقرب إذا لم تكن الهدية تستوعب الجيران كلهم، تكون الهدية الأقرب، إذن الشفعة تكون لمن؟ للأقرب، واضح لا؟ طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو قرب الجار؟ هل قربه بالجدار أو قربه بالباب؟ هل قرب الجار بالجدار أو بالباب؟ نقول بالباب وليس بالجدار. فلو أن الجار، لو أن الجار بيته بعيدا عنك، بعيدا عنك، والملاصق لك بابه، الملاصق لك بابه، ها، والآخر بيته ملاصق لك لكن بابه بعيدا عنك، بعيدا عنك، من الأولى منهم؟ أقربهم إليك بابا، أقربهم إليك بابا. فإذا باع الجار نصيبه، باع الجار نصيبه، فلأقرب الجيران باب الشفعة، لأقرب الجيران باب الشفعة. طيب ما يريدها الجار القريب؟ ها، للذي بعده. ما أرادها؟ ها، للذي بعده. فإذا تشاحوا يقدم الأقرب، وإذا كل منهم لا يريدها فلأي الجيران الشفعة، واضح ولا لا؟ طيب، ولهذا قال باب أي الجوار أقرب. ثم ذكر حديث عبد الله، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ إلى أيهما أهدي؟ يعني الهدية لا تستوعب الجيران كلهم، لو استوعبت الجيران كلهم لكان أفضل وأحسن، لكن الهدية ما تكفي إلا جار واحد، فمن يقدم؟ قالت قال إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابة، إلى أقربهما من كبابة. هذا من حق الجوار، ومن حق الجوار الهدية والإحسان إلى آخره. فإذا لم يكن عندك ما يكفي الجيران تبدأ بأقربهم بابا، تقرب بأقربهم بابا. فنقول البخاري أتى بهذا الباب وهذا الحديث في كتاب الشفعة ليبين أن الجيران إذا كانوا أكثر من واحد فأولاهم بالشفعة أقربهم، ها أقربهم بابا، أقربهم بابا. نعم. لو كان الباب في النص على اليمين يريد ولا على الشمال يريد، أيهم أقرب باب؟ في النص، باب في النص. نعم. بقرعة. إيه. نعم. اليمين وعيد والشمال وعيد. طيب ما رأيكم؟ يعني الأبواب كلها في النص، يعني باب جارك هذا عنك بعد باب جارك الآخر، وكل منهم يريد الشفعة، هنقول يقترعوا. نقول هنا يقترعوا لأن حصل عندنا ها مزاحمة. والقرعة تكون عند التزاحم. نعم. نعم.